يسأل الأخ عن أعظم، أو عفوا، ما هي أسباب صلاح القلب؟ أعظم أسباب صلاح القلب هو التوحيد. قد نص على ذلك ابن القيم وغيره من أئمة الإسلام قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. فأعظم أسباب صلاح القلب التوحيد، تحقيق التوحيد لله، سلامة من الشرك، سلامة من البدع، سلامة هذا القلب من الانصراف عن الله تبارك وتعالى. فأعظم أسباب صلاح القلب التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من أعظم أسباب صلاح القلوب سلامتها من الأمراض، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الشحناء، من البغضاء، من إساءة الظن بالمسلمين، وغير ذلك من الأمراض التي تكون في هذه القلوب. فمن أعظم أسباب صلاح القلوب سلامتها من هذه الأمراض التي هي مهلكة وموبقة ومكبلة لهذه القلوب أن تكون منشرحة بالله تبارك وتعالى وباستجابة لأمره. ثم بعد ذلك من أعظم أسباب صلاح القلوب كثرة الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والذكر والدعاء والاستغفار والارتباط بالله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب صلاح القلوب. نسأل الله يصلح قلوبنا وقلوبكم.